بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، أن قال بهذه الطريقة وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. ما هي هذه الطريقة؟ تسمية الحق بأسماء يعني قبيحة، تسمية الحق الثابت بأسماء قبيحة، بأسماء منكرة. نعم، كما أيضا يلقبون أصحاب الحق بأسماء أيضا قبيحة وأسماء منكرة. من أجل إيش؟ من أجل أن يعني ينفروا الناس عن الحق، من أجل أن ينفروا الناس عن الحق، فأفسدوا فطر الناس وأفسدوا عقولهم. وهذا مسلك من أشد المسالك، من أشد المسالك هو التنفير عن الحق بتلقيبه أو بتسميته بأسماء منكرة. لكن هذا يقع فيه من يعني ينفرون من الحق ويكذبون بالحق المعلوم، من هم؟ الجهال. نعم، فكل من أثبت صفة قالوا هذا تشبيه، ولهذا يقولون مثلا الله واحد لا من غير تشبيه، موحد الله من غير تشبيه. إيش تريد؟ سني يقول إيش تريد بالتشبيه؟ من غير تمثيل صح، أما من غير تشبيه من غير إثبات الصفات فهذا باطل. فهم سموا إثبات الصفات تشبيها وتقسيما لأجل ينفروا الناس، فكل من أثبت صفة قالوا هذا مقسم، هذا مشبه، فنفر الجهال وكذب الجهال بالحق المعلوم ثابت بالسنة أو بالنقل والعقل. وهكذا قلنا أيضا ربما يعني ماذا قالوا يعني ننزه الله عن الأعراض، قصدهم تنزيه الله عن الصفة يعني تعطيل الصفات، فإذا أثبت صفة قالوا هذا عرض، نحن ننزه الله عن الأعراض، فهذا يقع فيه الجهال. وهؤلاء الشياطين شياطين الإنس هم الذين يعني يأتون مثل هذه الألقاب والتسميات، نزه الله عن الأعراض والأبعاض والحدود والغايات والأغراض والجهات والحوادث. فيرى الجاهل أن هذا كلام طيب فيه تنزيه لله عز وجل، وتحته السم الزعاف. أما السني فيتحقق، إيش تريد بالأعراض؟ صفات؟ لا، صفات ثابتة لله عز وجل. إيش تريد بالأغراض؟ الحكمة، الحكمة ثابتة. إيش تريد بالأبعاض؟ اليد والعين والوجه كله ثابت. إيش تريد بالحوادث؟ الكلام، الكلام ثابت. إيش تريد بالجهات والحدود والغايات؟ العلو. فالسني نعم الذي درس العقيدة ودرس المنهج فما يمكن أن تنطلي عليه مثل هذه العبارات. حتى في باب الصحابة، الرافضة إيش تسمي من يحب الصحابة؟ تسميه ناصبيا، تقول نواصب، تطلق على أهل السنة نواصب. لماذا؟ لأنهم يتولون الصحابة جميعا، يتولون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، فيقولون هذا نصب. فهذا تلقيب الحق أو تسمية الحق باسم إيش؟ منكر. فما يمنع نعم هذه التسمية، نعم لا تمنع السني نعم من أن يحب الصحابة. وهكذا القدرية إيش يقولون في من أثبت القدر؟ يقولون فيه جبري، نعم جبري، أنه يثبت القدر. فإذا يسمون الحق بأسماء منكرة حتى ينفر الناس عنها. قالوا بهذا أفسدت هؤلاء الشياطين، أفسدوا على الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. قال رحمه الله: وإن قال نفاة الصفات، إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. يقول رحمه الله: وإن قال نفاة الصفات، القائل هو ابن سينا، يعني القائل بشكل عام الفلاسفة، وبشكل خاص هو ابن سينا، فله كتاب اسمه النجاة. نعم ذكر فيه، نعم ذكر فيه أن واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول، وأيضا ذكر أنه بذاته معشوق وعاشق ولذيذ وملتذ ولذة. قال: وإن قال نفاة الصفات، إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. إذن هذه شبهة يذكر الشيخ هنا، شبهة ابن سينا. ما هي شبهة ابن سينا؟ أن إثبات الصفات يلزم منه التركيب، إثبات الصفات يلزم منه أن ذات الله مركبة، يلزم منه التركيب، إثبات الصفات المتعددة المتغايرة المعنى، المتغايرة المعنى، أن هذا يلزم منه التركيب. والتركيب إيش عندهم؟ ممتنع. والتركيب عندهم ممتنع. إذن إيش المركب عند الفلاسفة؟ أول نعرف إيش المركب عند الفلاسفة. الذي يتكون من شيئين فأكثر. إيش المركب عند الفلاسفة؟ الذي يعني يكون متفرقا ثم اجتمع. التركيب عند الفلاسفة أن الشيء الذي ينقسم، الشيء المنقسم، هذا هو المركب. إذن المركب عند الفلاسفة ما هو؟ الذي يتميز بعضه عن بعض، أو الشيء الذي يتكون من شيئين فأكثر، أو الشيء الذي كان متفرغا ثم اجتمع، أو الشيء المنقسم. هذه كلها معاني للتركيب عند من؟ عند الفلاسفة. فقالوا: إذا أثبتتم صفات متعددة متغايرة المعنى، فهذا يلزم أن يكون الله مركبا والتركيب ممتنع. فأجابهم الشيخ رحمه الله تعالى بالتسليم، بالتسليم، أنه إذا سلمنا أن إثبات الصفات المتعددة المتغايرة المعنى يلزم منه التركيب، فأنتم أثبتتم ماذا؟ أنه موجود واجب واحد، وعقل اثنين، وعاقل ثلاثة، ومعقول أربعة، وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة. أثبتتم هذا، هذا كلام ابن سينا في كتاب النجاة. إذن أثبتت أنت الآن إيش؟ أثبتت صفات متعددة، أثبتت معاني متعددة ومتغايرة إيش؟ المعنى. فقال رحمه الله: أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ أليس المفهوم من إثباتك لهذه الصفات التركيب كما أنك فهمت من إثبات الصفات التي أثبتها أهل السنة التركيب؟ جواب إيش؟ جواب بلى. طيب، فيلزمه الآن، يقول: إذا كان إثبات صفات متعددة متغايرة المعنى يلزم منه التركيب، فكذلك أنت نعم أثبت صفات متعددة متغايرة المعنى فيلزم منه إيش؟ التركيب. لكن هم يسمون هذا الإثبات، يسمون إثبات هذه الصفات لله عز وجل، يسمونها إيش؟ يسمونها توحيدا. فيقول: إذا كان هذا الأمر عندكم، إثبات الصفات بهذا الشكل، يسمى توحيدا، فكذلك نحن إثبات الصفات إيش؟ يسمى توحيدا. يقول: فإن قالوا هذا التوحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها هو توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. إذن هذا الجواب، الجواب بالتسليم ثم تلزمه. إيش التسليم؟ تسلم له بالشبهة أن إثبات الصفات يستلزم منه التركيب. تقول: أنت أثبت إيش؟ أثبت صفات ومعاني متعددة فيلزم منه التركيب. يقول لك: لا، هذا توحيد، إثبات الصفات يعني إثبات ما أثبتناه هو توحيد وليس تركيبا ممتنعا. قل له: كذلك لما أثبتنا الصفات لله عز وجل هو توحيد وليس تركيبا إيش؟ ممتنعا. فهذا يعني جواب بالتسليم. بقي الآن لفظ التركيب، لفظ التركيب الآن هل يجوز يعني إطلاق لفظ التركيب؟ هذا من الألفاظ إيش؟ المجملة التي لم ترد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا. فأهل السنة طريقتهم ماذا؟ الاستفصال، يستفصلون في المعنى، يستفصلون في المعنى. إذا كان المعنى حق أثبتوه، وإذا كان المعنى باطل نفوه عن الله تبارك وتعالى. طيب الآن إيش التركيب عند الفلاسفة؟ المركب عند الفلاسفة ما هو؟ الشيء الذي كان متفرقا ثم اجتمع، الشيء الذي ينقسم أو المنقسم، هذا هو التركيب. طيب أيضا التركيب ماذا عندهم الآن على الشبهة؟ المركب عند الفلاسفة الشيء المتفرق ثم اجتمع، الشيء الذي ينقسم. طيب ايش بقي؟ بقي المركب الشيء المتصف بالصفات، نسمونه مركب، الشيء المتصف بالصفات. إذن هذا التركيب عند من؟ عند الفلاسفة. نعم، سموا إثبات، إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل أن هذا إيش يستلزم أن يكون الله، أن يكون الله مركبا. إذن التركيب عندهم هو الشيء الذي يتصف بالصفات. أيضا التركيب عندهم الشيء المنقسم، التركيب عندهم الشيء الذي كان متفرقا ثم اجتمع. طيب إيش المعاني الحق وإيش المعاني الباطلة؟ المعنى الحق هو أن الشيء المتصف بالصفات، هذا معنى حق نثبته لله عز وجل. نعم، أنه قائم بنفسه متصف بصفات. أما أنه منقسم أو أنه ماذا كان متفرقا ثم اجتمع، هذا معاني حق ولا باطل؟ هذه معاني باطلة ننفيها عن الله عز وجل، ننفيها عن الله عز وجل. وأما بالنسبة لللفظ مركب، هذا لا نثبته ولا ننفيه. ولم يأتي في اللغة أن الشيء الذي يتصف بالصفات يسمى مركبا، هذا ما في في اللغة، هذا عند من؟ عند الفلاسفة، عند ابن سينا. ولا ما في في اللغة أن تعريف المركب هو الشيء المتصف بالصفات. إذن فأهل السنة يثبتون هذا المعنى ولا يضرهم ما تسمية الفلاسفة لهذا الشيء أنه تركيب. لماذا؟ أن هذه الاصطلاحات كما مر معنا لا تنفي الحقائق الثابتة، هذه الاصطلاحات اصطلحوا عليها، عدم وملكة وسلب وإيجاب وتركيب، هذه كلها اصطلاحات اصطلحوا عليها. نعم، لكن هذه الاصطلاحات لا تنفي الحقائق الثابتة. وأيضا هذا التلقيب الشيء الذي يتصف بالصفات بأنه تركيب، هو يريد أن ينفر، يأتي بهذا اللفظ نعم لينفر تركيب، كما قالوا تقسيم. فكذلك لا يضر السني نعم تلقيب أو تسمية الحق بأسماء منكرة. إذن هذا بالنسبة لجواز إطلاق لفظ التركيب على الله عز وجل أو نفيه. بقي هذه الألفاظ، انظر ابن سينا يتورع من إثبات الصفات، شوف إيش يثبت لله عز وجل. هذا ابن سينا الزنديق الكافر الملحد الباطني الرافضي، نعم يتورع يعني أن يثبت لله عز وجل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة. وانظر ماذا يعني يثبت لله عز وجل، عقل يعني موجود واجب، هذه ممكن يبلعها أهل السنة. نعم، موجود واجب الوجود يعني أنه لا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء وزوال، لكن انظر عقل وعاقل، سمي الله عقل وعقل، عقل وعاقل، يعني هذه التسمية لا تليق بالله عز وجل، أن العقل هو الذي يعقل صاحبه عما لا يليق، هذا ما يحسن في حق الله ولا يصلح في حق الله أن تقول عقل وعاقل. هذا يناسب من؟ يناسب الإنسان، يقال له عاقل لأن بعقله عقله يمنعه من ارتكاب ما لا يليق. أما الله عز وجل فيسمى إيش؟ عالم. الله عز وجل عالم، ولذا قلنا يعني النحاة كابن هشام وغيره من أهل السنة قالوا ما تقولوا من للعاقل، قولوا من للعالم، قولوا من للعالم، أنه يدخل فيها من؟ يدخل فيها الله سبحانه. وانظر ومعقولها، معقول ممكن يعني ها فيها سهولة، لأن معقول يعني أن الله يعني يعقله الإنسان يفهم، معقول يعني أنه ماذا مفهوم، فالإنسان يعقل عن الله عز وجل، يعقل عن الله أسماءه، يعقل عن الله صفاته، هذه ممكن ها فيها سهولة. لكن عقل وعاقل، أن معقول هذه راجعة لمن؟ راجعة للإنسان، هو الذي يعقل عن الله أسماءه وصفاته. وانظر عاشق ومعشوق، يعني عاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ، نعم ولذة، هذه كلها لا تليق في حق الله تبارك وتعالى. نعم، أن هذه لا تناسب الله عز وجل، فماذا يعني ماذا بقر فيها تعدي، فيها يعني ماذا، فيها نوع من الاعتداء. العشق محبة فيها نوع من الاعتداء، وأيضا فيها أشياء أخرى ما تليق بالإنسان. فثابت لله عز وجل أنه الحبيب، أنه الودود، نعم يحب ويحب، وهكذا الخلة، هذه مراتب المحبة الثابتة. فابن سينا تورع عن إثبات الصفات عما هو ثابت، ولم يتورع في إطلاق مثل هذه الألفاظ التي لا تليق بالله عز وجل لله سبحانه، أطلقها على الله سبحانه. طيب، ثم قال: وذلك أنه من المعلوم لن تلزمه، تلزمه تقول له باب الصفات واحد، مدام أثبتت أنت الآن لذيذ وملتذ فأثبت أيضا، ولم تسميه تركيبا ولم سميته ماذا توحيدا، فسميه بأنه ماذا بصفه بالعلم والقدرة والإرادة، وسمي ذلك إيش، وسمي ذلك توحيدا. الباب إيش، القول بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، هذه هي الصفة القاعدة الأولى الأصل الأول. طيب، قال: وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس، أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. طيب، إلى هنا فاصلة. هذا قد مر معنا أن من كلام الفلاسفة أنهم يقولون الصفة هي عين الموصوف، وأن هذه الصفة هي عين الصفة الأخرى. هذا كلام الفلاسفة، هذا كلام ابن سينا حتى في كتاب النجاة، نعم ذكر هذا، قال: بأن علمه لا يخالف قدرته وإرادته وحياته في المفهوم، بل ذلك كله واحد، العلم والقدرة والإرادة والحياة كلها واحد. هذا كلام ابن سينا في كتابه النجاة. إذن هو يرد على ابن سينا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فيقول هذا إيش، من المعلوم بصريح المعقول أي العقل الصريح، نعم يفرق بين إيش، بين معنى عالم ومعنى إيش، ومعنى قادر. ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، يفرق العقل الصريح العقل السليم يفرق بين إيش، بين معنى عالم ومعنى قادر. فالأول له معنى والثاني له معنى إيش، معنى آخر، هذا معلوم بصريح العقول. طيب، وأيضا ماذا، العقل الصريح أيضا يفرق بين حقيقة الذات وحقيقة الصفات، فتجعلون الذات والصفة شيء واحد؟ لا، العقل الصريح أيضا يفرق بين حقيقة الذات وحقيقة الأسماء والصفات، فعندما تطلق الذات تفهم منها معنى، وعندما يطلق الاسم تفهم منه معنى إيش آخر، عندما تطلق الصفة تفهم معنى آخر، فليست حقيقة الذات هي حقيقة الصفات. فأنت تجوز يا ابن سينا أن الصفة هي عين الموصوف وأن الصفة هي عين الصفة الأخرى. قال هذا الذي يفعل ذلك، قال: فهو من أعظم الناس سفسطة. هذا ابن سينا من أعظم الناس سفسطة. أيش سفسطة؟ يعني غالط، ينكر الحقائق إيش الثابتة كما مر معنا، سفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. فإذا سفسطة مغالطة تمويه، لما تقول الصفة هي عين الصفة الأخرى والصفة هي عين الموصوف، هذا ما يقبله عقل صريح. فرق بين الصفة والصفة الأخرى، فرق بين الصفة والذات. فإذا كلامك من يعني ماذا، تعتبر بهذا الكلام من أعظم الناس سفسطة، أي من أعظم الناس مغالطة وإنكارا للحقائق الثابتة عقلا ونقلا. هذا أمر أنه مغالط في هذا. الأمر الثاني الآن سيلزمه، نعم، بالتناقض، وأن هذا القول سيؤدي إلى وحدة الوجود. عندما تقول الصفة هي عين الصفة الأخرى والذات هي عين، أو الذات والصفات شيء واحد، وأن الصفة هي عين الموصوف، فهذا سيؤدي إلى القول بوحدة الوجود. قال: ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. طيب قال ثم إنه متناقض. الآن كيف متناقض؟ يقول عندما تجوز يعني أن الصفة هي عين الموصوف وأن الصفة هي عين الصفة الأخرى، فإن هذا القول إذا جوزنا ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، وجود المخلوق هذا هو وجود المخلوق هذا. مر معنا مثال، ما هو؟ العرش والبعوضة، قد نسيتم العرش والبعوضة. طيب الآن لو قلنا أن الصفة عين الموصوف، يقول الشيخ الإسلام إذا قلت الصفة عين الموصوف وأن هذه الصفة هي عين الصفة الأخرى، الكل واحد كما يقول ابن سينا، نعم كله واحد، القدرة المشيئة العلم الإرادة كله واحد، فيقول إذن جاز أن يكون وجود هذا المخلوق هو وجود هذا المخلوق، جاز أن يكون وجود العرش هو وجود إيش؟ وجود البعوضة. والواقع ماذا؟ أن وجود العرش حقيقته تختلف، حقيقة وجود العرش تختلف عن حقيقة وجود البعوضة. جاز أن يكون وجود السماء هو وجود الأرض، والحقيقة أن وجود السماء غير وجود، من حيث الحقيقة غير وجود الأرض. جاز أن يكون وجود الإنسان هو وجود الحيوان، والحقيقة أن وجود الحيوان ليس كوجود الإنسان. لكن بناء على كلامك يا ابن سينا فإن الكل واحد، الصفة هي عين الموصوف والصفة هذه هي عين الصفة الأخرى، الكل واحد، إذن يلزم أن يكون وجود هذا هو وجود هذا. فإيش الذي سيصير؟ قال فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. عندنا وجود بالعين وعندنا وجود بالنوع. إيش معنى وجود بالعين؟ يعني وجود هذا هو وجود هذا، وجود السماء هو وجود الأرض، وجود الأرض هي وجود الإنسان، وجود الإنسان هو وجود الحيوان، وجود الحيوان هو وجود العرش، الكل واحد بالعين. هذا من أبطل الباطل. إنما الوجود أنواع. كيش الوجود أنواع؟ هذا معنى وجود بالنوع. وجود بالنوع معناته الوجود أنواع، حتى تفهم الوجود بالنوع يعني الوجود أنواع. طيب عندنا وجود واجب الوجود وهو من؟ هو الله. وعندنا وجود ممكن الوجود، هذا وجود إيش؟ المخلوق، المخلوق بشكل عام إنسان أو غيره. الآن الوجود أنواع، وجود الخالق الذي هو واجب الوجود، ووجود المخلوق الذي هو ممكن الوجود. حقيقة وجود الخالق هي حقيقة وجود المخلوق؟ الجواب لا، حقيقة وجود الخالق غير حقيقة وجود المخلوق. فوجود الخالق لم يسبقه عدم ولا يلحقه إيش؟ فنى. ووجود المخلوق يسبقه عدم ويلحقه فنى. إذن الحقيقة اختلفت، الحقيقة اختلفت، لكن هما ماذا؟ الوجود ماذا؟ أنواع. إذن اشتركا في إيش؟ اشتركا في الاسم، في المعنى الكلي. الوجود اشتركا في المعنى الكلي، لكن هذا معنى وجود واحد بالنوع، يعني الوجود أنواع. طيب الآن ننزل إلى الوجود، وجود المخلوق، وجود الممكن، هل وجوده واحد ولا أنواع؟ ها، وجود الممكن الآن وجوده واحد ولا يعني واحد بالعين، عينه واحدة، وجود هذا هو وجود هذا، وجود السماء هي وجود الأرض، وجود الأرض هي وجود الإنسان، أم أنه أنواع؟ أنواع، أنواع. فوجود السماء غير وجود الأرض، وجود الأرض غير وجود الإنسان، وجود الإنسان غير وجود الحيوان، غير وجود الشجر، غير وجود الجماد، غير وجود العرش، غير وجود البعوضة. إذن وجود المخلوق أيضا تحته ماذا؟ أنواع، وليس كله عين، ليس عين أو ليس عينا واحدة. إذن الآن فهم ما هو الوجود واحد بالعين ووجود واحد بالنوع، فرق كبير. وجود واحد بالنوع يعني أنواع، وجود الخالق ووجود المخلوق، ثم وجود المخلوق ليس واحدا بالعين وإنما إيش؟ أنواع. فأنت يا ابن سينا إذا قلت بأن هذه الصفة هي عين الموصوف وأن الصفة هذه هي عين الصفة الأخرى، لزم أو نجوز أيضا أن يكون ماذا؟ وجود هذا مثل وجود، أو وجود هذا هو وجود هذا، وجود السماء هو وجود الأرض، وجود الإنسان هو وجود الحيوان، وجود العرش هو وجود البعوضة. فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. والواقع أنه إيش؟ الوجود إيش؟ أنواع وليس واحدا بالعين. فحينئذ أيضا إيش سيكون إذا قلنا الوجود واحد بالنوع واحد بالعين ليس أنواعا، إيش سيكون؟ وجود المخلوق ووجود الخالق، خلاص كل شيء واحد الآن عند ابن سينا، كل شيء واحد. فيلزم الآن يلزم بهذا الإلزام أن الجميع سيكون وجوده واحدا بالعين، فيكون وجود المخلوق هو وجود الخالق. قال وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، وجود الممكن عن المخلوق هو وجود الواجب عن الخالق سبحانه، كان وجود كل مخلوق، شوف بعدين اللي بين الشرطتين هذا تعريف إيش اللي بين الشرطتين، يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، تعريف المخلوق. كان وجود كل مخلوق، ترك اللي بين الشرطتين، كان وجود كل مخلوق هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم، يعني بعبارة كان وجود كل مخلوق هو وجود الخالق، إنما اللي بين الشرطتين هو تعريف المخلوق. ما هو تعريف المخلوق؟ الذي يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه. إذن فيصير الكل واحد، يصير المخلوق وجود المخلوق هو وجود ماذا؟ هو وجود الخالق. قال الآن شو الآن يقول، إذا قدرنا هذا الآن أن وجود المخلوق هو وجود الخالق، إيش سيصير؟ قال وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتقسيم وكل نقص وكل عيب. إذا قدرنا هذا، إيش قدرنا هذا؟ أن الوجود واحد بالعين لا بالنوع، فيكون وجود هذا هو وجود هذا، ووجود المخلوق هو وجود الخالق، إيش سيصير؟ يتحد المخلوق مع الخالق. وإذا اتحد المخلوق، المخلوق كامل ولا ناقص؟ المخلوق ناقص، فيتحد مع الخالق. قال كان الوجود الواجب هو الله عز وجل موصوفا بكل تشبيه وتجزيم، لأنه حل فيه واتحد فيه من؟ اتحد فيه المخلوق، فيوصف بكل نقص ويوصف بكل تقسيم. فلما اتحد مع الخالق اتحد الناقص مع الكامل، فيوصف الكامل بكل ايش؟ بكل نقص وبكل تشبيه وبكل عيب وبكل تقسيم. ثم قال الشيخ ان هذا ما هو افتراض يا ابن سينا، هذا ليس افتراض انا افترضه براسي، هذا قد صار ايش؟ صار واقعا، واقع من؟ اهل وحدة الوجود. قال كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، شوف يقول له هذا الكلام ما هو عبارة عن فرض أفترضه أو أني أريد ألزمك به حتى تخرج أو حتى أبين أنك متناقض، لا، أنت الذي قلته طرده من؟ أهل وحدة الوجود. إيش الذي قال ابن سينا؟ أن الصفة عين الموصوف وهذه الصفة هي عين الصفة الأخرى، وأن الكل إيش؟ الكل واحد. فهذا الإلزام الذي ألزم شيخ الإسلام به ابن سينا أنك إذا قلت هذا جاز أن يكون وجود هذا وهو وجود هذا، ويكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، أن هذا أصرح به من؟ أهل وحدة الوجود. ورئيسهم؟ من رئيسهم؟ رئيس أهل وحدة الوجود منهم؟ ابن عربي عليه لعنة الله. نعم، ابن عربي هذا رئيس أهل وحدة الوجود، فصرحوا نعم وجود هذا هو وجود هذا، وأن الوجود واحد بالعين لا بالنوع، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق. فله كتاب الفصوص، كتاب الفصوص وكتاب الفتوحات المكية، هذه صرح فيها بهذا الأمر، حيث يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري أو ليت شعري، من المكلف؟ من المكلف؟ قال الرب عبد والعبد إيش؟ رب، ليت شعري من المكلف؟ عنده كلهم واحد، العبد هو الرب والرب هو العبد. طيب، لأنه عندهم مبدأ أساسي أهل وحدة الوجود، ينفون إيش؟ الاثنينية، الكون كله واحد، الوجود كله واحدا بالعين لا بالنوع، ليس الوجود أنواع، إنما عندهم الوجود واحد بالعين، يعني ما في إثنينية، الرب عبد والعبد رب. نعم. وهكذا أيضا يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. يعني كلام يعني شنيع صراحة. يعني إذا عرفت هذا أعرف أنه الأزهر، جامع الأزهر المسمى بجامعة الأزهر وجامع الأزهر، قاموا بتشكيل لجنة لإحياء التراث السلفي، لا التراث الصوفي، لإحياء التراث الصوفي. وإيش بدأوا؟ بدأوا بإحياء تراث ابن عربي، وعلى وجه الخصوص بهذين الكتابين، الفصوص والفتوحات المكية التي كلها مليئة بالكفر والإلحاد والزندقة. شوف منها هذا الكلام: وما الكلب والخنزير لا إله هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. فعندهم الآن لجنة، هذه قديمة مش الآن، هذه قديمة، يحيون التراث الصوفي. شافوا أن التراث الصوفي، شافوا أن كتب الصوفية اندثرت ومحت مع انتشار الدعوة السلفية، فالأزهر الآن يحيي هذا التراث الصوفي. نعم. فبارك الله فيكم. يعني هذا ما هو افتراض افترضه شيخ الإسلام، أنك إذا قلت كذا فإنه يعني إجازة أن يقال الوجود واحد بالعين لا بالنوع. لا، هذا قد قال به وصرح به أهل وحدة الوجود، وطردوا هذا الأصل الفاسد، فجعلوا فعلا الوجود عينا واحدة، واحد بالعين لا بالنوع. عم أهل السنة يقولون الوجود واحد، الوجود ماذا؟ واحد بإيش؟ بالنوع. إيش معنى واحد بالنوع؟ يعني الوجود أنواع. أنت لا تخاف من هذه الكلمة واحد بالنوع، لا، معناه الوجود أنواع، وجود الخالق ووجود المخلوق، يشتركان في المعنى الكلي في الاسم اتفقان، ثم إذا أضيف إلى الله صار خاصا بالله، وإذا أضيف إلى المخلوق صار خاصا بالمخلوق. قال: وحينئذ فيتكون أقوال نفات الصفات، وحينئذ فتكون أقوال نفات الصفات باطلة على كل تقدير. إيش من تقدير؟ على كل تقدير، يعني على تقدير التسليم ولا على تقدير إيش؟ المنع. أنه كان يسلم لهم ثم إيش؟ يجيبهم بجوابين، جواب التسليم وجواب إيش؟ وجواب المنع. جواب التسليم يقول لهم: إذا كان هذا إثبات الأشاعرة، إذا كان هذا إثبات الصفات السبع، يعني ماذا مع نفي المماثلة، كذلك إثباتنا للصفات الفعلية مع نفي إيش؟ المماثلة، أن القول بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. والمعتزلة قال لهم: سلمنا أن إثبات الصفات تشبيه وتقسيم، كذلك أثبتوا الأسماء تشبيه وتقسيم. قالوا: لا، إثبات الأسماء مع نفي المماثلة. قالوا: كذلك إثبات الصفات مع نفي المماثلة. الباب إيش؟ الباب واحد. ثم انتقل إلى الغلاة الذين يثبتون الوجود وواجب الوجود، وقال لهم الباب أيضا باب إيش؟ سلم لهم ويمنع. إيش المنع؟ جواب المنع. من يعطينا كذا فكرة عن جواب المنع؟ جواب التسليم يسلم لهم، إذا كان يلزم منه المماثلة أيضا يلزم من إثباتكم ماذا؟ التنفيذ. وإذا كان يلزم من إثباتكم التوحيد يلزم من إثباتنا ماذا؟ التوحيد. وفي جواب بالمنع هو اتفاق الأسماء لا يلزم منه تماثل المسميات، هذا الجواب بالمنع. فيقول: على كل تقدير أقوال نفات الصفات باطلة. ثم ذكر قاعدة مهمة، قال: وهذا باب مضطرد وهذا باب مضطرد، هذه قاعدة الآن أو أكثر من قاعدة. قال: وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. فهذا باب مضطرد، يعني كل واحد من النفاة سواء كان من الأشعرية أو المعتزلة أو الفلاسفة لابد إيش؟ لابد أن يثبت شيئا من الصفات، ونفى ما نفى بحجة إيش؟ والفرار من إيش؟ بالفرار من المحذور الذي هو التشبيه والتمثيل والتكسير. فيقول أيضا: ما أثبته ماذا؟ يلزم منه نظير ما فررت منه، ما أثبته أيضا يلزم التمثيل. يلزم التمثيل. فهذا كل من هذا كل واحد من النفاة. هل يدخل فيهم ابن عربي؟ لا، ابن عربي لا، هذا الحالة وحدة الوجود، هذا هؤلاء الحالة. لكن النفاة الذي مر معنا الأشاعرة ثم المعتزلة ثم الجهمية والفلاسفة وآخرهم ابن سينا، فكلهم هؤلاء نفوا، نعم يعني لا ينفون شيئا بحجة الفرار من التشبيه والتقسيم، إلا ويقعون في نظيره، يقعون في التقسيم والتشبيه والتمثيل بما أثبتوه من الصفات لله تبارك وتعالى. قال: فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. هو سيقول لك في الأخير هذا: أنا أثبت هذه الصفات، واجب الوجود أو عاقل أو عقل أو لذيذ أو عاشق أو السبع الصفات عند الأشاعرة أو الأسماء عند المعتزلة، نعم مع نفي إيش؟ مع نفي المماثلة. لكن أنا أثبت مع نفي المماثلة، فكذلك ماذا؟ القول في جميع إيش؟ تلزم القول في جميع الصفات، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. قال رحمه الله: فيقال له، يعني ما من أحد من النفاة إلا وفي الأخير سيثبت إيش؟ سيثبت شيئا من الصفات قلت أو كثرت. قال: وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك. هذا قاعدة ثانية. ماذا؟ قال: وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك. هذه لو تجعل جنبها قاعدة كذا بخط صغير أو دقيق، تجعل أول كل واحد من النفاة نعم لا ينفي شيئا بحجة التشبيه إلا ويلزمه فيما أثبته نظير ما فر منه، هذه تجعلها قاعدة. الآن: كل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. هذه قاعدة. كل ما نثبته من الأسماء والصفات لله عز وجل فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ، أي تتفق فيه المسميات، يعني مع أسماء المخلوق وصفات المخلوق. فكل ما نثبته من الأسماء والصفات فهناك قدر مشترك بين أسماء الله وأسماء المخلوق، بين صفات الله وصفات المخلوق، هناك قدر مشترك تتفق فيه، تتواطأ في إيش؟ تتواطأ فيه، أي تتواطأ في المعنى الكلي، تتواطأ هذه المسميات في المعنى الكلي في الاسم العام. وهذا لم تنفه الأدلة أبدا، لم تنفه الأدلة، ولا يلزم منه ماذا؟ ولا يلزم منه التمثيل. طيب، هذا القدر المشترك لولا لما فهم الخطاب. ما فهمنا، ما عقلنا عن الله عز وجل أسماء، ولا عقلنا عن الله عز وجل إيش؟ صفاته. إيش معنى عقلنا؟ أي فهمنا إيش المعنى. لولا القدر المشترك بينها وبين أسماء المخلوق وصفات المخلوق، قدر المشترك الذي هو المعنى الكلي، يد يد، سمع سمع، بصر بصر، معنى كلي، إدراك المسموعات، حي يعني ضد الموت، وجود يعني ضد العدم. لولا هذا القدر المشترك الذي تتواطأ فيه المسميات في المعنى الكلي لما فهمنا الخطاب، لما عقلنا عن الله أسماءه وإيش وصفاته. هذه قاعدة مهمة. قال: ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. هذا أيضا قاعدة ثالثة، قواعد فرعية، لأن الكتاب مليء بالقواعد. لا تظن أنه أصلا وقاعدة وسبع قواعد، لا، الكتاب مليء بالقواعد. طيب، قال: وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. يعني ما اختص الله به وامتاز عن خلقه، لأن الإضافة هي تقتضي ماذا؟ التخصيص. قال: نعلم أنه أعظم مما يخطر بالبال. عندما تضاف الصفة إلى الله عز وجل قد يدور في بالك شيء، صح؟ هذا ما أحد يسلم منه. عندما يقال يد الله، يعني ماذا؟ استواء الله الرحمن على عرش، استوى، ينزل ربنا، لابد يأتي في بالك شيء، لابد يأتي في بالك شيء، يعني ماذا؟ خيال. يدور في البال خيال. نعم، لكن أهم شيء إيش؟ أنك لا تعتقد هذا الخيال، هذا أهم شيء، ولا قد تأتي، هذا ما منه مفر. لماذا؟ لأنك أنت لماذا تربط ما يقال لك بالخيال، يربطه بإيش؟ بالشيء الذي يشاهده. لكن الواجب عليك أنك تعتقد أن الله أعظم من ذلك، كما جاء في بعض الكتب ضمن مجموعة الاعتقاد، وما دار في بالك نعم فالله خلاف ذلك. ايش العبارة؟ قلنا تصحيحها، فالله أعظم ايش؟ فالله أعظم من ذلك، ما دار في البال والخيال عندما تسمع صفات الله عز وجل: استواء الله، يد الله، عين الله، نزول الله. عندما تسمع هذه لابد يأتي شيء في الخيال ويدور في شيء في البال، هذا لابد منه، لكن أهم شيء لا تعتقده. لماذا؟ إن الله ليس كمثلي، ليس كمثلي شيء، وتقول الله أعظم، أعظم من ذلك. ثم يذكر الأصل الثاني إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى هنا والحمد لله.